الهموم، قد ذكرت الهموم وأكثرت من ذكرها، ولكن أين الله؟ يا شيخ من كثر الهموم الواحد يعني همومنا كثيرة صراحة، صعبة يعني الواحد في الأيام في الظروف هذه إنه واحد يعني في هذا الشيء اللي هو قاعد ماشي عليه في الطريق في هالظروف المحيطة حوالينا نحن نذكر الله فيها صراحة، يعني مو بمسألة كذي، مسألة إنه صراحة واحد كره الدنيا كره الحياة يا شيخ من كثر الهموم قاعد نشوفها. نعوذ بالله. يا أخي أنا سائلك سؤالا، نعم، هل في الكون إلهي أم إله واحد؟ لا إله إلا الله، إله واحد طبعا. إله واحد. أنا سائلك سؤالا، هذا الإله الواحد في الكون، نعم، هل أنت تعبده؟ أنا سائلك، ودعني منك ومن غيرك، الكل يوجه إليه هذا السؤال بعد أن أركبت الناس الهموم. أنا أتساءل، إذا علمنا يقينا أن في الكون إله واحد هو الله جل جلاله، تقول لا إله إلا الله؟ نعم. هذا الله أنت تعبده؟ أعبده. الله الذي تعبده، نعم، هل يجري في الكون شيء بغير إذنه وقدره ومشيئته؟ أكيد لا، بس ليش الله مقدر لي أنا يا شيخ أنا أن أنا أكون أعيش في المشاكل والهموم هذه في حياتي؟ الله قدر لك؟ أيوة الله قدر لي، لماذا قدر لي لا يقدر لغيري؟ قدر لك ولغيرك، لما لا تلقي عليه هذه الهموم وهو يكفيكها؟ كيف يا شيخ؟ كيف؟ يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، من أصابه هم أو غم أو حزن فقال الله الله ربي لا شريك له كشف الله ذلك عنه. أنت تحتاج أن تعلم يقينا أن الله هو الخالق، الله هو القادر المقدر، الله بيده الخير، الله منه كل شيء وعليه كل شيء. يقول رب العزة جل جلاله، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. عارف حسبه يعني كافيه، سيكفيك كل شيء. الله جل جلاله سبحانه قال ومن يتوكل على الله فهو حسبه. أين التوكل؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن قرأ هذه الآية، يا أبا ذر لو أن الناس كلهم أخذوا بها لكفتهم. الله يكفيك همومك. قال الله جل جلاله، أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه. يا عبد الله لا تخف الذين من دونه، توكل على الله يكفيك همومك. يا عبد الله لم تحاول أن تكتسح همومك بنفسك؟ لم تثق بطاقاتك وقدراتك وتنسى ربك؟ لم لا تتوكل عليه وهو يكفيك ما أهمك؟ أدلك؟ دلني أكيد، نريد نصيحتك يا شيخ. أدلك، بس إيش رأيك في أثناء الحلقة؟ حلقة كاملة إن شاء الله على هذا الموضوع إن شاء الله. سبحان الملك. نعم، دعني أفتتح بهذا الحديث. تفضل يا شيخ. حديث جميل جليل، نعم، ليتنا نحفظه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينبغي لكل من سمعه أن يتعلمه. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، من أصابه هم أو غم أو حزن فقال اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي وشفاء صدري وجلاء همي وغمي وحزني، إلا أذهب الله ذلك عنه. أنا شخصيا يعني أعتقد أن واحد من الهموم كانت أن حصلوا على وظيفة، فقعدت فترة طويلة يعني أدور على وظيفة، هي واحد من الهموم اللي مثلا تطلع الشخص. بعدين تجي هموم ثانية مثلا مثل ما نقول مثلا حاجات الأسرة، عدم راحة السعادة مش موجودة في الأسرة، في شغلات ناقصة، ما في راحة نفسية في العائلة، يعني مختلفة منها العائلة ومنها ظروف العمل ومنها ظروف الاجتماعية للإنسان اللي يعيشها، محيط الأسرة اللي بيعيشها كثيرة. ممكن الإنسان الهم من العمل، ظروف ضغوط العمل اللي عليه، العلاقات في العمل، الاحتكاك اللي يصير في العمل، تولد عنده نوع من الهم، هم الدين، هم العيال، هم معيشته اليومية، هم مستقبل أولاده ومستقبل نفسه، واللي دي منه. والهم بيجي في واحد مثلا معهوش فلوس، بيبقى مهموم، مع يعني دخله بسيط كده، يعني مش قادر يصرف على عياله، واحد ماشي مثلا ماشي ومش منظم، مش منظم ماشي حسب معاشه، يكون قلق وعندهم إذا عنده في حياته مشاكل. فإذا هو تخلص من هذه المشاكل طبعا الهم بروح، لأن يعني السعادة في راحة البال، لما يتخلص من مشاكل يتخلص من همه. والله هناك أسباب كثيرة، السبب الرئيسي والسبب الأول هو البعد عن الله سبحانه وتعالى وعن الطاعات، مثلا إقامة الصلوات، الشعائر الدينية، الأذكار، الأمور هذه. بعدين عندك طال عمرك السبب الثاني هو سبب الحياة اللي احنا عايشينها، مثلا بنيان، الزواج، عيال، مدارس، مشاكل، حتى الشغل عندك يعني مسؤولك احيانا لا يعني لا دور في الامر هذا، تكون مهموم. هذه سنة الحياة، الهموم. لو كان الانسان ما في عنده هموم ما كانت موجودة الحياة اصلا. فالانسان لازم تجي هموم، لازم تجي مشاكل، هذه سنة الحياة هالشكل. يبقى في مشاكل عائلية، في مشكلة تانية ممكن مثلا يكون هو حاجات معينة بتضايقه، طبعا كثرة الديون تعمل الهموم. رحين الوقت تغير، الحين تحاسب حق عيالك، حق مستقبلهم، لازم الديون هي اللي تسوي همومك. في اسباب مثلا نفسية، في اسباب اجتماعية، في اسباب اقتصادية، وكل انسان وله ظروفه، فالظروف هذه بتتحكم في نوع الهم اللي هو يعني بيصيبه او كذا. طبعا من الرتم السريع بتاع الحياة اللي احنا عايشين فيه دوت حاليا، والسرعة التكنولوجيا الحديثة، فالانسان عايز يوصل بسرعة مع التطور الحديث في سيرة الركب، فمن هنا نلاحظ انه في قلق مستمر عنده. والله ما فيش هموم بلا في الشيء، الامن هو بس الامن، يعني ما فيش انه غير هموم، اقول لك عادي، يعني الامور عادية جدا. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ناخذ برأي الأخ الأخير أنه ما في هموم يا شيخ. والله يريحنا ونسكر بالنادي الإنساني. جزاك الله خير. أعزائي المشاهدين، معلش يا شيخ، ما قدمناك من البداية فضيلة الشيخ الداعية المعروف محمد حسين يعقوب، اهلا بك، شرفتنا من مصر خصيصا طبعا، ونرحب فيك في هذا البرنامج، نورت في برنامجنا ان شاء الله، وجعل الله ان شاء الله كلماتك في ميزان حسناتك يوم القيامة ان شاء الله. ما ادري لو لك تعليق بالنسبة للهموم والسؤال اللي طرحناه للناس، لماذا يقلق الانسان او يصيبه الهم؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فحقيقة نحن لا ننكر، دعونا نكون واقعيين جدا، أن عصرنا هو عصر الهموم. فهذه الأمراض المنتشرة التي تجدها أكثرها سببه الهم. فلان نام مهموما فأصبح مريضا بكذا أو كذا أو كذا، نسأل الله العافية لجميع المسلمين والمسلمات. ولكن ترى كما سمعت حقيقة من هذه النماذج التي عرضتها أن الجميع همومه دنيوية بحتة، وهذا لا شك خلقه في الناس عصر اعتمدوا فيه على أنفسهم بذواتهم ونسوا ربهم جل جلاله، فلم أسمع فيهم أحدا يقول إن همه دخول الجنة، إن همه الوصول إلى مرضات الرب جل جلاله، أن همه التخلص من ذنب واقع فيه كيف يتخلص منه. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وأنتم تعلمون شرطنا أن تصلوا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم كلما سمعتم ذكره صلى الله عليه وآله وسلم. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: من كانت الدنيا همة فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له، ومن كانت الآخرة همة جمع الله عليه شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. فلما لا نجعل الآخرة همنا؟ بمعنى أن القضية أن عندك الآن مال، لماذا تفكر في الزوجة والأولاد بعد 20 سنة أو بعد موتك أو بعد سنة أو حتى على الموسم الدراسي القادم؟ لماذا تبحث عن هذا؟ نعم، لو أنك رضيت بالله ربا. اسمع هذا الحديث الجميل الجليل، يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من رضي بالله ربا، يقول ذاق طعم الإيمان. من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم رسولا، إني سائلك أخي، أنت وأنت وأنت وأنت يا من تشيعون الهموم، أسألك: هل ذقت طعم الإيمان؟ هل ذقت حلاوة الإيمان؟ هل استشعرت لذة الإيمان؟ لو ذقتها لأذابت كل مرارة للهم. فبداية ذوق طعم الإيمان أن ترضى بالله ربا. رب يعني مدبرا، هو الرزاق المعطي الذي يعطي الصحة ويعطي المال. ولذلك إذا أذنت لي أن ندخل في الموضوع لعلاج قضية الهم، فإني أرصدها في ثلاثة نقاط رئيسية. ثلاثة نقاط رئيسة: أول نقطة منها الإيمان العميق، والثانية الاتصال الوثيق، والثالثة الفهم الدقيق. الإيمان العميق بأن الله جل جلاله خالق الكون، لا يجري في الكون شيء بغير إذنه ومشيئته، بغير إرادته وقدرته. الله جل جلاله خالق الكون، ما أصابك لم يكن ليخطئه، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، إنما هو بقدر الله. يعني إيمان عميق بأن هذه الدنيا إنما يجري فيها كله بقدر. قال تعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر. بقدر. فإيمانك العميق بأن ما أصابك هذا قدر من الله، فأنت حينها أنت تحب الله. وزي ما نقول دايما: كل اللي يجي من حبيبك حبيبك. فلذلك حينها تستشعر النصر أنه ما ابتلاك ليهلكك. أنت سألتني في المقدمة ليش بعض الناس غير مهموم، بعض الناس غير مهموم، وأنا مهموم، أنا أصيبني هم. إنما أصابك الهم بقدر الله، وما أصابك ليهلكك الله يحبك. قال تعالى: ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. فالله يحب عبده المؤمن، لله أفرح بتوبة عبده المؤمن. من الحديث كلكم تعرفونه من رجل كان في فلاه على دابة وعليها طعامه وشرابه، فالله يفرح بك والله يحبك والله يرزقك. فالرضا بالله ربا، هذه هي القضية، أصل المسألة أن ترضى بالله. ارضى به، وساعة ترضى به ترضى عنه. فإذا رضيت عنه رضي عنك، فإذا رضي عنك عشت جمال الحياة، عشت الحياة الوردية التي يحلم بها الناس. الإيمان العميق. ثانيا الاتصال الوثيق، أن يكون بينك وبين ربك صلة، اتصال وثيق، اتصال فعلا بينك وبين الملك جل جلاله، حين يكون اتصالك به وثيقا في الصلاة. كان صلى الله عليه وآله وسلم إذا حزبه أمر هرع إلى الصلاة، فيقف الإنسان ويستقبل القبلة ويرفع يديه مستسلما، وبمجرد أن يقول الله أكبر دخل على الملك. بينه وبين الملك صلة. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ينصب وجهه إلى وجه عبده في صلاته. يا لها من نعمة أن تكون أمام الله. يقول صلى الله عليه وسلم، يقول الله في الحديث القدسي: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي. شوف الصلة بينك وبين ربنا. إذا سجد العبد واسجد واقترب، إنك ما سجدت لله سجدة إلا ورفعك الله بها درجة. فحين تسجد وتقول يا رب، يقول الله لبيك عبدي. صلة في الدعاء، صلة أن ترفع يديك. قال ربكم ادعوني استجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فلذلك الدعاء صلة بينك وبين ربك. قال صلى الله عليه وسلم: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. ثم ننتقل إلى الثالثة وهي مهمة، الفهم الدقيق. أن يكون لك فهما دقيقا لماذا خلقت في هذه الحياة. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال تعالى: لتفهم معنى الحياة، إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. فخلقت لتعبده، خلقت مبتلى. مبتلى إذا أخذنا هذا المعنى، قال تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. إذا فهمنا معنى الحياة عشنا الحياة كما ينبغي، عشناها كما يحب ربنا ويرضى. فإذا عشناها على الوجه الذي يريده ربنا، أقول مشكلة الناس إنهم مش عارفين يعيشوا الحياة صح. لو عاش صح يعيش في نعيم وفي جنة، كما قال بعض السلف: نحن في جنة لو علمها الملوك وأبناء الملوك لجالدونا عليها بالسيوف. جزاك الله خير فضيلة الشيخ. طبعا احنا البداية ما ذكرنا الناس بالنسبة لأرقام الهواتف من داخل قطر على 4-8-9-5-4-4-4 ومن خارج قطر على 4-8-9-5-8-8-8-4-8-6-3-2-0-0 وهناك فاكس رقم 4-8-6-7-1-1-8. وأيضا بإمكانكم إرسال أسئلتكم عبر الإنترنت في على صفحة تنوير الذي ترونه على الشاشة أم ميل at tanweer.com. طبعا هذه الصفحة بتعاون مع الشبكة الإسلامية islamweb.net. نأخذ مكالمة أخي يوسف. نعم، السلام عليكم. ألو. نعم، في مكالمة كانت تنتظر من خارج الظاهر. أيوة، الضيف معنا على الهواء مباشرة أعزائي المشاهدين، السيد الدكتور محمد عبد العليم إبراهيم، الاستشاري ورئيس قسم الطب النفسي بمؤسسة حمدان الطبية. رحب فيك دكتور محمد. السلام عليكم. حيك وحي الشيخ الجليل ان شاء الله. الله يسلمك، كيف حالك؟ ان شاء الله طيبين. الله يجزيك الله خير. الله يجازيك خير ان شاء الله. الهم يا دكتور محمد ربما يكون هو ما تسمونه في علم النفس القلق، من اين ياتي وما اسبابه لو باختصار يا دكتور؟ معلش. والله يا اخي، هو شوف، انا اتصور ان هنالك درجه يعني من القلق الطبيعي، يعني القلق ليس كله يعني مرضيا. نعم. القلق والتوتر وشوية المخاوف يعني لابد أن تكون موجودة عند كل إنسان، لأن هي تعتبر الطاقة النفسية الدافعة له يعني من أجل أن ينجح. ولابد أن يكون هنالك نوع من الهموم التي تخص الفرد والتي تخص الأسرة والمجتمع، ونتمنى أن نشغل الناس نفسهم أيضا بهموم الأمة عامة وما أصابها. الحقيقة إذا تكلمنا عن العوامل أو الأسباب المرتبة بالنسبة للقلق أو الهم، هنالك نوع من الأسباب المرتبة وهي تتعلق دائما يعني بشخصية الإنسان. فالناس يعني يتفاوتوا في درجة يعني تكيف، وكما ذكر الشيخ محمد إنه يعني في درجة إيمانهم وتوكلهم وفي درجة الاستعانة وتوفيق أمور من الله، وقضية التنشئة والتربية كلها يعني ربما تؤدي إلى نوع من الإفرازات الذاتية التي تؤثر على شخصية الإنسان وتخلق منه شخص ربما يكون لديه الاستعداد أو النواة القلقية المتعلقة بشخصيته. وكما طبعا هنالك نوع من الموروثات، يعني أنا لا أقول إنه القلق يمكن أن يورث حتى لا ينزعج الناس، لكن هنالك الميول الإرثي عند بعض الناس، ربما الواحد يعني يأخذ شوية من أمه ويأخذ شوية من أبوه أو من جده أو خلافه. نعم. وكما في برضو الكثير الحديث عن كيمياء الدماغ وتغيير كيمياء الدماغ وفي مادة اسمها السيروتونين يعني تكلموا عنها الناس. نعم. دي تقريبا هي، لكن طبعا تأتي بعد ذلك أيضا الظروف الحياتية أو ما نسميها بالعوامل المهيئة. العوامل المهيئة دائما يعني مضايقات الحياة العامة ومشاكل إذا كانت اقتصادية أو اجتماعية. لكن أنا الحقيقة يعني برضو أحب طبعا أدعم ما قال الشيخ جليل، وأنا أعتقد أن الشيخ يتفق معي تماما أن القلق يعني لا ينجو منه لا البر ولا الفاجر ولا الغني ولا الفقير ولا الأبيض ولا الأسود، لكن المؤمن المتيقن المستعين المفوض أمره لله يستعيد يعني يستطيع أن يواجه القلق يعني كنوع من الابتلاء البسيط ويستطيع أن يتخطاه يعني بكل قوة وبكل يعني كفاءة نفسية. دكتور محمد بعش، السؤال الأخير، ما هي الآثار البدنية والنفسية والقلبية على الإنسان القلق أو المهموم؟ والله طبعا هي الآثار البدنية الحقيقة كثيرة وتتفاوت من إنسان لإنسان. وتقريبا كل الأجهزة في الجسم يعني تتأثر، لكن أكثرها يعني ربما يكون القلب. القلب هنالك طبعا في زيادة في إفراز مادة تسمى بمادة الأدرينالين وتؤدي إلى زيادة يعني ضربات القلب، وربما الإنسان برضه يحس بنوع من الضيقة والانقباضات العضلية في صدره. عشان كده يعني معظم مرضى القلق أول ما يذهبوا إلى عيادات القلب. وكذلك طبعا ربما تكون هنالك رعشة وعرق وآثار في الجهاز الهضمي. وأيضا من الأشياء المعروفة أنه زيادة في إفرازات بعض القدد الخاصة على القدة الدرقية. مرضى القلق أيضا عرضة كثيرة جدا لالتهابات القولون العصبي وكذلك الصداع وأيضا الطفح الجلدي، الربو، الحساسيات، فسمي ما تسمي يعني. ويقال أيضا يعني وده الشيء الحقيقة المزعج أنه القلق المستمر المتكاثر ربما يضعف المناعة. دي هسه تقريبا واحدة من الأشياء ربما تكون شوية مزعجة بالنسبة للناس. جزاك الله خير، شكرا دكتور محمد. بارك الله فيك أخي. فضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب، نسأل السؤال نفسه، ما الآثار القلبية والنفسية والبدنية التي يمكن أن يحدثها القلق في رأيك؟ جزاك الله خير. تسمح لي أنا مع استسمح لي ناخذ السؤال من بضبي عثمان طول على الرياض. طيب. وبعدين إن شاء الله بنرجع لك ونجاوب للسؤال هذا. نعم، السلام عليكم. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. جزاكم الله خيرا على هذا البرنامج. وإياكم إن شاء الله. والله بعد إذن حضرتك أردت أسأل فضيلة الشيخ عن عدم الرضا. يعني لو الإنسان ربنا رزقه بكل شيء جميل وبنعم كثيرة وما يحمدش الله عليها، بل بالعكس يعني يطلب شيء من المعصية. يعني أنا في حالة إنه زوج بيطلب من زوجته خلع الحجاب. نعم. وإلا بيهددها بالانتصال وما شابه. نعم. وهي زوجة صالحة وهي من الأبناء منها وهي على طاعة وتحاول أن ترضي الله وتحاول أن ترضي زوجها. فإلى نعم. أي مدى تقدر أن هي تطيع زوجها ولا ترضي ذاتها؟ نعم. شكرا لك. شكرا لك. السلام عليكم. تفضل رد عليها يا شيخ. يعني أنا كان بودي أن أنا بس أعلق على مكلمة الدكتور. نعم. محمد، جزاه الله خير، الكلام طيب ولطيف، ولكن هو سأل هل ينجو من القلق أحد. هو ذكر الشيخ أنه لا ينجو من القلق أحد مطلقا، أبدا لا ينجو من القلق أحد، لا بر ولا فاجر، لا غني ولا فقير. أنا معه في هذا، ولكن هناك قلق محمود وقلق مذموم. وأنا لا أقول القلق، أنا أتكلم عن الهم بقى. هناك هم محمود وهم مذموم. فالهم المحمود أن يحمل الإنسان هم الآخر. فعلا هذه قضية مثل سؤال أختنا هذه. أنها مهمومة لكون زوجها يأمرها بمعصية، هي مهمومة، وهو مهموم لكونه يريد معصية. فهل هنا الهم يتفق هو همها زي همه؟ لا، بالعكس، هي مهمومة فيما يرضي الله، كيف ترضي زوجها وترضي ربها. وفي نفس الوقت هو مهموم، هو يريدها أن تخلع حجابها، يتفسح معها ويخرجوا يلعبوا ويقابلوا أصحابه، هو لا يريدها هكذا، رغم أنها في بيته كما ذكرت هي تعطيه ما يريد وتكون له كما يحب. الشاهد أنه لا يندو من الهم أحد، ولكن الهموم تختلف. يعني الذي يحمل هم الأمة وما يجري فيها غير اللي بيحمل هم إن هو يريد وظيفة أو يريد عمل أو يريد مال أو يريد زيادة كسب. العلماء يقولوا إيه؟ يقول العلماء أنه إذا كنت تطلب ما يكفيك فأقل شيء في الدنيا يكفيك، وإن كان لا يرضيك إلا ما يطغيك فليس شيء في الدنيا يكفيك. فالإنسان أبدا لن يزول همه. لذلك نجد الناس في مسائل الهم يتفاوتون تفاوتا شاسعا واسعا، فتجد الإنسان همه مناصب وأموال وزينة وشهوات، وآخر همه أن يصل إلى أعلى درجة في الجنة. الهموم تتفاوت وتختلف من شخص إلى شخص. فلذلك مسألة الهم الوراثي أو الإفرازات النفسية أو القلق النفسي، كل هذه تشخيصات للأطباء النفسيين لشيء واحد هو هم الدنيا. أما هم الآخرة ده شيء آخر. هم الآخرة ده شيء ممتع، ممتع أن يكون كل همه أن يرضي ربه سبحانه وتعالى. حتى في موضوع الخوف أنا أتذكر صراحة سالفة أظن دكتور محمد عبد العلي نفسه، هو الخوف لما واحد يخاف من أي شيء دنيوي فيسببها يسبب له هذا طبعا نوع من الأرق ونوع من القلق يعني، أو الخوف فعلا يعني شيء نوع من الاضطراب يصير يصيده في جسمه يعني. لكن الخوف من الله هذا شيء بالعكس يكون مريح. نعم هذه القضية فعلا. الإنسان لو كل هم لو أن كل همه أنه يرضي الله سبحانه وتعالى وأنه يطلب رضا الله سبحانه وتعالى وأنه يعيش في مرضات الله سبحانه وتعالى، فحين هذا خوف ممتع. نعم. وهذا لقاء جميل وهذا انتقال رائع لهذه القضية. نعم. نأخذ مكالمة من الكويت. نعم. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حبيت أسأل عن مشكلة صابتني من 11 سنة. نعم. وما زالت يعني مستمرة، فهالمشكلة زادت إيمان برب العالمين وقراءة القرآن. بس يعني ودي الفرد يجي يعني ما أحس في جزء في داخل نفسي. شكرا. يعني ما أدري شيخ سكرت الخطأ أعتقد. هي الظهر كانت يعني مثل ما تقول يعني تابت إلى الله سبحانه وتعالى الظهر أو شيء من هذا، يعني في هناك في نوع من الراحة النفسية، لكن في مشكلة ظهر في قلبها أو شيء ممكن يكون ما مرتاحة نفسيا فيها. يعني ما أدري والله هي ما قعدت. لا هي تذكرني تذكرني بقصة لطيفة في قضية الهم. أن إنسانة كبر سنها على الزواج، يعني 32 سنة أو شبيه هذا، وجاءها إنسان يتزوجها وأعجب بها ورضي واتفقوا، وبعد فترة أمه ضغطت عليه أن يتركها بعد العقد حتى أظن. لماذا؟ الأم تقول أنها كبرت فكيف تنجب، فضغطت عليه فاضطر هو أن يتركها لطلب رضا أمه. فحزنت حزنا شديدا وهملت واهتمت ركبها هم وكرب، فقالت هذا الهم لا يحل إلا في الكعبة. فذهبت لتؤدي عمرة، وفي طريقها للعودة من العمرة إذا بصديقتها وزوجها زوج صديقتها يستقبلان ضيفا أو رجل راجع من العمرة أيضا، فحصل نوع من أنواع اللقاء ومضت إلى بيتها. وبعد أن التزمت حجابها ورضى ربها سبحانه وتعالى وعادت إلى البيت وليس في رأسها شيء، فإذا بهذا الشخص الذي كان زوج صديقتها في انتظاره يأتي لخطبتها، فأعلمته بالقضية فأصر على الزواج منها فتزوجها فحملت، فإذا بها تنجب في أول حمل ثلاثة أولاد ذكور. ما شاء الله ثلاثة أولاد ذكور في أول حمل، فسبحان الله العظيم. فكأنها تقول إن كان الهم ماله حل إلا سوى صدق اللجئ إلى الله سبحانه وتعالى. الحمد لله. فضيلة الشيخ، في هناك سؤال عبر الإنترنت من أخت تقول يعني رمزت باسمها دانيا اليائسة، يقول لماذا أنا دائما أتمنى الموت وأدعو الله عز وجل في كل حين بالخلاص من الدنيا بالموت، هل هذا حرام أم أنه بسبب كثرة الذنوب أصبح الإنسان يكره البقاء، أكره الحياة أكرهها علما أنني مريضة بسكري منذ يعني 17 سنة والآن أنا عمري 21 سنة، أرجوك سيدي أن تجاوبني ما سبب كرهي الكبير للحياة، وهل حبي للعزلة هو يدل على أنني مرتكبة للمعاصي أرجوكم أن تجاوبوني، فالجواب هي من هبة من الله إليكم لتلهمونا إياه وجزاكم الله خيرا. اليائسة جدا من الدنيا دانية. اليأس لا يجوز، اليأس لا يجوز. في ساعات ممكن يصوم الانتحار يا شيخ، مشكلة لا. أبدا اليأس. ولذلك أنا أقول ومعذرة للدكتور محمد يعني هيسمحني في في النقطة دي، أني أقول أن المسلم لا يمرض نفسيا، المسلم لا يتعب نفسيا، لعلمه أن مقادير الكون في يد ربي الذي يعبده. فإذا كان ربي أنا اللي أنا بعبده هو الذي يسير الكون كله، فأنا ليه ما أقولش يا رب؟ وعلمي يقينا، ده الإيمان العميق بقى، احنا قلنا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، وأن قضية المعجزات دي مش أوهام ولا الإنسان عايش في أوهام، لا، وإنما حقيقة أن الله عز وجل قادر على أن ينقذك، قادر على أن يعطيك، قادر على أن يفرج عنك، قادر على أن قادر. إذا أيقنت بقدرته، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، فادعوه وأنت على يقين أنه سيعطيك يعطيه. لذلك اليأس لا يجوز. قال تعالى: إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فالمسلم لا ييأس. أنت مريضة بالسكر تقولين منذ 17 سنة، غيرك مريض بالسرطان، وغيرك مريض بأمراض أشد من هذه وأشد وأشد والعياذ بالله، فأنت في رحمة. تيأسي من إيش؟ تقول ذنوب. أنت مثلك مريض يكون قريبا من الله سبحانه وتعالى، يدعو الله جل جلاله، يطلب رضاه ويطلب منه الشفاء، وقادر على أن يشفيك بعد 17 سنة. فلذلك كفي عن الذنوب وتوبي. وقد تكون العزلة خيرا، ولكن اختلطي بمن يذلك على الخير يكتب الله لك الخير. جزاك الله خير فضيلة الشيخ. مكالمة من الجزائر. نعم، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. اعذرني ان تفضلي اختي، تفضلي. اود ان اطرح سؤال. تفضلي. هو عند انه مبتلية عند 4 سنوات. ايش 4 سنوات اختي؟ بالجن. مبتلية بالجن من 4 سنوات. نعم. وكل مرة شهر أو شهرين أذهب إلى داخل لكي يخرج مني ذلك الجن. نعم. ولكن لم أيأس من رحمة الله. نعم. وإني أعلم بأن هذا من قدر الله وقدره. نعم. فماذا رأيكم في هذا؟ تريد أن تسأل بشيء معين؟ والسلام عليكم. جزاك الله خير أختام. مكالمتين بعد. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أول شيء بالنسبة لي، يعني الحمد لله كمسلمين احنا عندنا في الدين محرم الانتحار، فالمسألة محسومة، لكن كثير من الناس اللي يعانوا من بعض الشقاء في الدنيا ويظن انه الانتحار هو الوسيلة المناسبة للراحة من هذا الشقاء، هذا ظن باطل، لانه يعني مهما بلغ التعب والنصب بالانسان في الدنيا فانه لا يساوي 1 على مليون أو مليار من الشقاء الذي سيعانيه في الآخرة إن هو أقدم على الانتحار. نعم. يعني من عذاب الله عز وجل. نعم. ثم المسألة الثانية، القصة الجميلة اللي ذكرها الشيخ جزاه الله خير محمد حسين، قصة هذه المرأة العانس التي يعني دعت الله عز وجل فاستجاب الله دعائها، لكن يعني الله عز وجل قادر على كل شيء، وهذا أمر دائما نتوجه إلى الله عز وجل، لكن نحن كبشر ما هو دورنا؟ الشيخ يقول ما في لكن، هذا شيء حتمي يعني. نحن كبشر ما هو دورنا؟ يعني هل نقف فقط مكتوفي الأيدي ونطلب من كل فتاة عانسة فاتها يعني قطار الزواج انه تقف تجلس تنتظر في بيتها؟ انا اقتراحي يعني هو اقتراح متواضع، اطرح الفكرة، والفكرة هذه يجب ان يحملها اناس يعني بيدهم القرار، ناس عندهم القدرة على تنفيذ هذه الفكرة، انه يكون في عندنا لجنة. نعم. او مؤسسة او جمعية متخصصة فقط في شؤون العوانس، الفتيات اللاتي فاتهن قطار الزواج. نعم. حيث ما يعني امرأة بلغت 30 او تجاوزت 30 ما تبقى جالسة في بيتها، ما احد يدري عنها اصلا، ما احد يعرف انه هذه المرأة. نعم. موجودة في هذا البيت ولا بنت فلان ولا، فهذه اللجنة تكون متخصصة في هذه المسألة. نعم. تجمع اسماء كل الفتيات، كل الفتيات على الاطلاق في المجتمع، ما يظل ولا واحدة يعني فاتها قطار الزواج. نعم. الا يكتب اسمها ومواصفاتها ويعلن، لا بأس انه يكون في اعلان في الجرائد. نعم. مثلا او باي طريقة ترى مناسبة بحيث. نعم. انه يعني ما يظل ولا امرأة عازلة في هذا المجتمع، لا ارملة لا مطلقة لا الى اخره. جزاك الله خير. احنا طبعا خلك اخوي عبد الله موضوع العنوسه وموضوع اللي قاعد تذكره ان شاء الله راح نخصص له حلقه كامله ان شاء الله يعني ان شاء الله قريب جدا فيعني ان شاء الله هذا خلنا من هالموضوع ان شاء الله يعني موضوع اخر دعوه للناس اللي دعوه ان شاء الله جزاك الله خير على هذه الدعوه والشيخ راح يعلق ان شاء الله على الموضوع جزاك الله خير اخوي معليش اخوي مهموم الشيخ احد في مكالمه ثانيه نعم السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله كيف حالكم الله يسلمك شيخ كيف الشيخ محمد حسين الحمد لله حياكم الله الله يحييك اخوي اولا ابدا واقول مرحبا بالشيخ في بلده الثاني في دولته الشقيقة دولة قطر وأقول له والله لقد أعجبني شريطك لماذا لا تصلي وأحببتك في الله من ذلك الوقت ما شاء الله من أحلى الأشرطة فعلا يعني أنا أسمع وايد تأثر فيها صراحة الله من أفضل الأشرطة الله ما شاء الله يا شيخ يقول الله عز وجل ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا فالإنسان مهما بلغ ومهما أصبح ثري ومهما أصبح وبلغ من الغنى ما بلغ وهو معرض عن ذكر الله عز وجل يراه الناس بأنه من أريح ومن أفضل الناس مع أنه لا يصلي ولا يزكي ويرتكب المعاصي ولكنه ثري والناس ينظرون إلى الثراء ولا ينظرون إلى كيف يعني يعمل الطاعات أو يفعل من الطاعات ما أراد الله أن يفعل وهو يرتكب المعاصي ولو سألت هذا الرجل كيف تعيش وهل أنت مرتاح لأجابك بلا لأنه يعلم أن الله عز وجل يقول ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا وأرجو من الشيخ محمد أن يوضح لنا هذه الآية ويشرح لنا شرح مبسط عن هذه الآية وجزاكم الله خيرا جزاك الله خير أخوي مكالمة من سوريا معلش نعم السلام عليكم وبركاته مساء الخير مساء النور أخوي تبع الشيخ إذا ممكن تفضل أخوي في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول دعاء اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وغلبة الدين وقهر الرجال نعم. هذا دعاء جامع بليغ واحنا بحاجة لتدبره وبعدنا عن الله عز وجل وبعد بعضنا عن الله عز وجل خلانا ننسى مثل الدعاء هذا هذا واجب ان ندعي بعد الصلاة او قبل الصلاة او اثناء الاقامة وانا واثق تمام الصلاه ان الله سبحانه وتعالى يجعل فيه الشفاء ان شاء الله جزاك الله خير على هذه المداخله شكرا لك اخوي الاخت سهام من الجزائر سالت عن موضوع هي مبتلى يعني الله مبتليها بالجن والله كما ذكرت انني الان مهموم نعم لا ان شاء الله محتاج علاج والسبب في هذه المكالمه التي ذكر الاخ بالنسبه للعوانس سؤاله هي في بيتها خلاص تجلس في بيتها هو يسأل تجلس في بيتها وتدعو الله وخلاص هذه قضية ضعف الإيمان وهذا أس المشاكل كلها ضعف الإيمان نعم إذا جلست في بيتها ودعت ربها الله يعلمها ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة ولا أكثر من ذلك ولا أقل من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا نعم معية علم وإحاطة معية قدرة معهم سبحانه وتعالى فلذلك ضعف الإيمان بهذه القضية أنا لا أقول ما تعملوش لجنة لا سووا لجنة وبحثوا في حالات وبحثوا عن أزواج وكل هذا وارد ولكن الأصل في قضية هذه المرأة أن هذا بقدر قد يكون الأفضل لها أن تعيش هكذا بدون زوج قد يكون الأفضل لها عند الله عز وجل هذه قضية الرضا اللهم ارزقنا الرضا يا رب قضية الرضا الرضا جنة الرضا نعمة الرضا نعيم فإذا كان الإنسان راضيا رضي الله عنه فإذا رضي الله عنه أرضاه لذلك القرآن كله تفتح المصحف من أوله إلى آخره لا تجد إلا رضي الله عنهم ورضوا عنه فلما رضي عنهم أرضاهم ودليل عدم رضاك دليل عدم رضاه عنك عدم رضاك عنه فلو رضيت عنه لرضي عنك فلذلك أنا أقول للأخ نعم لو أن كل إنسان رضي بقدر الله وقضائه نعم هناك قضايا يدفع فيها القدر بالقدر فيدفع قدر الجوع بالطعام وقدر العطش بالشرب وقدر المرض بالتداوي ويدفع أيضا قدر العنوسة بالسؤال عن زوج صالح من أهلها وذويها أو من يستطيع أن يدلها، لا شك في هذا، ولكن إن لم يكن فلا هم. الرضا. الأخ محمد سأل أن في ناس لقيهم في خير ونعمة، عندهم فلوس الدنيا، عندهم يعني كل خير دنيوي عندهم، لكنهم في نفس الوقت لقيهم مهمومين، وإحنا كناس نشوف للشخص هذا، هذا إنسان في سعادة ما بعده سعادة، إنسان مشهور، إنسان عنده خير كثير، فالنظرة هذه ياريت لو تعلق عليها. يعني نعم، يعني دعك من المظاهر، القضية ليست المظاهر، يعني إنك تبقى شايف إنسان لبسه طيب وركوبته طيبة وستناه طيب وكل شيء فتظن أنه سعيد. السعادة سعادة في القلب. اللهم أسعد قلوبنا بحبك يا رب. آمين. والقلوب في يد الرب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام. القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فلذلك الله جل جلاله وحده الذي يسعد قلبك. كم من ظان أن المال يجلب السعادة ويظل يجمع المال من حل وحرام وفي النهاية يكتشف أن المال لا يجلب السعادة. نعم. وأن الصحة لا تجلب السعادة وأن الشهوات لا تجلب السعادة. كل حلاوة الدنيا وسعادة الدنيا ونعيم الدنيا كدر. السعادة الحقيقية أن يسعد الله قلبك بحبه، أن تعيش على حب الله عز وجل فتعيش سعيدا. يا شباب جربوا، جربوا لله عز وجل انك انت تتقرب من الله عز وجل بتلاوة القرآن. قال تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. القرآن الشفاء. قال تعالى يا ايها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. شفاء لما في الصدور، هذا الهم الذي يضيق منه صدرك. كثير يقول متضايق قرفان مهموم زعلان، ليه؟ فلوس يقول لا الفلوس تمام، الزوجة تمام، ما المالك تعبان من ايه مش عارف. اقول لك انا تعبان لانه بينك وبين الله وحشة. هي دي القضية اللي نطرحها كثيرا وهي داء الناس في هذا الزمان، ان الانسان اذا عصى الله عز وجل، بذلك من اسباب الهموم معصية السر، ان يبقى في بينك وبين ربنا معصية لا يعلمها الا هو سبحانه وتعالى فتسبب الهم، تبقى مهموم خايف من ربنا المطلع عليك الذي يعلم معصيتك ان يبتليك، ان يعاقبك، ان يفضحك، فهذا سبب من اسباب الهم. فلذلك الانسان يبقى مهموم لبعده عن الله عز وجل فيبتليه الله عز وجل بوحشة بينه وبين زوجته، يبقى حاسس انه مش مرتاح لها، بينه وبين اولاده، يبقى داخل من البيت يقابلوا الاولاد بابا جه بابا جه ابي جه ابي جه وهو ملوش نفس يرفع واحد منهم يقبله، متضايق ويدخل البيت ساكت يقرأ في الجريدة ثم يركض ينام. مالك مهموم؟ مالك؟ مفيش، متضايق من ايه؟ في بينه وبين ربنا معصية. فلذلك ثم تستحكم الوحشة إن لم يتب فتقع بينه وبين نفسه، يبقى زي ما قال اللي اتكلم عن الانتحار بيظن انه بالانتحار هيستريح. قابلت انا رجل قالوا لي الراجل ده بيصليش عنده فوق 60 سنة، فقلت له انت بتصليش ليه؟ انت مش خايف تموت؟ قال يا ريت اموت واستريح. قلت له ما هو يا ريت، ما انت لما تموت مش هتستريح، كيف تستريح وأنت لم تطع الله؟ يريت الموت يريح، لكن بعد الموت جنة أو نار. المنتحر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يدأ بها في بطنه إلى أن تقوم الساعة، ومن تحسى سما فسمه في يده يتحساه حتى تقوم الساعة فهو يعذب في بطنه. رأيت رجلا أحرق نفسه في المستشفى، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وعافي المسلمين من البلاء. آمين. يقول بعد شهر وقد اشعل في نفسي النار، يقول ما زالت النار تلتهب في جسمي الى هذه الساعة وتظل تلتهب في جسمه ان مات على ذلك ولم يتب الى ان تقوم الساعة. الانتحار مش حل، وانما هذه الوحشة علاجها التوبة، تب الى الله عز وجل. ثم نقطة اخيرة سامحني، وهي قضية اذا لم يتب استحكمت الوحشة فتقع بينه وبين الله، فتقول له قول يا رب، يقول لك مش طالح لا استطيع، وان قالها يقولها من غير نفس، تجد دموعه سائلة ولا يستطيع ان يقول يا رب. نحن نحتاج الى توبة، توبة حقيقية من كل الذنوب والمعاصي واقبال على الله، وإلا فالوعيد ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. وعلى المقابل من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معلش في أسئلة كثيرة وصلتنا عبر الإيميل فأرجو الإجابة عليها بسرعة. في هناك الأخ محمد من قطر يقول دائما أحس بضيق وأن الهموم تحاصرني، ألجأ إلى القرآن والدعاء إلا أن أي شيء مما دعيت يستجاب، يعني ما في شيء يستجاب له، هل أنا من الذين غضب الله علي هم لذلك أم لذلك لا يستجيب لي؟ أنا دائما البكاء أخاف من الله وما أدري يعني لماذا لا يستجيب لدعائي، فهذا يعني سؤال. قال رسول الله يا أخي محمد أبشر ولا تتعجل، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يستجب لأحدكم ما لم يعجل، يقول دعوت فلم أرى يستجاب لي، ما تتعجلش اصبر. لذلك كثير من الناس نقول له اقرأ قرآن، يقول قرأت ما في فائدة، اذكر الله ذكرت ما في فائدة، اصبر يا بني، لأن من أحد أسباب الهموم الاستعجال، لا تتعجل اصبر اصبر، اقرأ قرآن شهر وشهرين وسنة وسنتين، اقرأ واصبر واصبر ويفرج الله همك، وادع واصبر. ولا وهذا البكاء يا أخي يا أخ محمد الله يهديك، البكاء دمعة من خشية الله تطفئ غضب الله عليك، وأنت تبكي على نفسك خسارة، هذه الدموع خسارة، ابكي من خشية الله تكن دموعك قربة لك عند الله عز وجل، فلا تتعجل وأكثر من الدعاء واصبر وابكي لله لا على نفسك. جزاك الله خير فضيلة الشيخ. احنا سألنا الأخوة المشاهدين أسئلة سؤال معين، قلنا هل الهموم اللي نهتم احنا علشانها وقاعدين يعني نتضايق نتضايق لها، هل هي فعلا هذه الهموم تستاهل، هل هي حقيقية أم لا؟ فوجدنا الأجوبة التي سترونها الآن إن شاء الله بعد قليل. يعني في حاجات بيبقى مثلا مهموم مش قادر على فلوس مثلا مش قادر يسددها، وحاجات مش قادر بتعمل له هم، وفي حد وفي حاجات مثلا ما تستاهلش خالص، يعني في واحد بيصرف مثلا فلوسه ومعاشه في كلام حاجات ما تستاهلش، وفي نفس الوقت بيبقى بيته محتاج للمصاريف دي. مش في كل الاحيان، مش كل الاحيان طبعا، الماده ساعات بتكون حقيقي صحيح يعني، وساعات بتكون ورا، وساعات برضو ان انا بجري طبعا ايه البني ادم اللي بيجري على دينه طبعا دي اكيد رابح يعني. وفي هموم كتيره جدا، بس تقريبا الانسان لما بيوعى لنفسه وبيصلي اكيد طبعا ربنا بينسيه كل الهم. لا والله في بعض الاشياء تستاهل، بعضها في خلط يعني، مثل تستاهل يعني انت تجلس في هموم مستقبل عيالك، لازم تأمن لهم مستقبلهم، فتعيش في قلق على طول. والله بيرجع لنوعية الشخص ولمدى فهمه للموضوع ولمدى تقييمه للموضوع، فإذا الإنسان مثلا بيكون تقييمه لأي موضوع تقييم صحيح ممكن ينهم وممكن ما ينهم على حسب تقييمه للموضوع. لا طبعا مش لازم أن ينهم من هذه الأشياء، ولكن يجب أن يشغل عقل الإنسان باستمرار ويتعظ، طالما إنسان مؤمن بعرف ربنا سبحانه وتعالى مش ممكن أي هموم تشغله في هذه الدنيا. لا هو في بعض الأوقات ممكن يكون الهم لا أسباب يعني، وبعض الأوقات ما في داعي يكون الإنسان مهموم، ممكن تكون أشياء تافهة جدا لكن الإنسان يعمل منها شيء كبير وكذا وينهم لأجلها، لكن لو تجي تشوفها ما تستاهل أن تكون الإنسان مهموم عشانها. يقول لك شاعر عدد الاسباب والموت واحد يعني، لو الهم هو الهم يعني بغض النظر عن السبب، الهم شنو الهم هو بحد ذاته يعني موجود يعني في حياه كل انسان، كل واحد حسب يعني يهم موضوع معين. والله يصدق ما حد يهم شيء الا يعني هادف في حياته يعني اهم ما يكون هادف في حياته يعني شيء مهم له يعني. والله في اعتقادي احيانا في شيء يستاهل. مثلا انا يوم من جيت بتزوج والله عشت في قلق وهموم يعني ما في نوم تفكير. لكن ليش؟ لان شكلها تقول ثقافتي اليمنيه الاسلاميه كانت ضعيفه. ما كنت حاط في بالي مثلا ان رب العالمين النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله سبحانه وتعالى اقسم على نفسه ان اللي بيتزوج فرب العالمين هو الذي يغنيه. فما كنت اعرف السوالف. هناك هموم تستاهل وهموم ما تستاهل. طبعا الفلوس تروح وتي، لكن الواحد طبعا اللي مخباه فاضي ينهم شوي زين. وفي اشياء اهم ان الواحد يتابعها، مثلا مشاكل العالم الاسلامي، القضية الفلسطينية، الاشياء اللي مثلا ضرب المسلمين، الواحد ينهم لها مهما كان يعني. والله شوف، الهام هو مفروض علينا، الهام مفروض، ولكن احنا نحاول ان نزيل الهام. هاي شو نزيله؟ طبعا بالدعاء الى الله سبحانه وتعالى والفرج منا ان شاء الله نزيل الهم هذه منه. بالنسبه للوظائف الشغلات اللي فيها معيشه وهاي نعم تستاهل، لكن شغلات مثلا واحد جزء الان فريق من غلب ولا شيء مثل هذا لا طبعا لا يعني. وفي شغلات يعني ممكن واحد يعني مثل ما تقول يعني ما يشيل همها، لكن بعد يعني هاي كل واحد وايمانه مثل ما تقول. ما في شيء يستاهل في الدنيا اصلا يعني اللي ينهم عليه الانسان، ما في شيء يستاهل يعني مثلا يقول لك انه ينهم او شيء. الدنيا ما شاء الله يعني ما فيها اي شيء من نوع الهم. اخونا الاخير لحين صراحة يقول ما في هموم، يعني مصر على الكلام هذا يا شيخ، واحس انه فعلا هو الرجال الوحيد اللي ممكن يكون فعلا مفروض واحد ياخذ الدنيا بهالطريقة افضل له يا شيخ. طبعا حسب لو سمعته يعني فقط كنت اصدق يعني ان شاء الله. طبعا الناس اللي سمعناهم يا شيخ في هناك من يقول ان الهموم في بعض الاوقات فعلا هموم تستاهل، يعني يعني مسائل خصوصا الماديه تشوف اكثر شيء الناس مركزين عليها، مساله الفلوس يعني ضيق العيش هذه مشكله. يعني واحد مثلا ما عنده فلوس حق الايجار لازم ينهم يعني اذا بعدين بينطرد من البيت، ففي امور صعب انه واحد يتناساها او شيء يعني. فما ادري ايش رايك او ايش تعليقك على هذا الكلام يا اخي. النسيان ليس علاجا بل هو نوع من انواع الهروب، وانما علاج الهم بالمواجهه، ان يواجه الانسان مشاكله بواقعيه. يعني انت ضربت مثالا، انسان ليس عنده فلوس الايجار، هذا يحمل هم؟ نعم يحمل هم، ولكن يلقيه على الله سبحانه وتعالى ان يجتهد يسعى يتحرك عشان يكسب رزقا يسد به ديونه، ويقول يا رب وساعد، يقول يا رب الله قادر على ان يرزقه من حيث لا يحتسب، أن يأتيه مال من حيث لا يحتسب. قادر ولا لا؟ أنا عايز أسمع إجابة، قادر ولا لا؟ ما تلفش الدور لا تقول لي السماء هتنزل فضة وذهب، مش ده الموضوع. الله قادر ولا مش قادر؟ إن قلت لي قادر يبقى انتهت القضية. سبحان الله، كلنا عايشين يا شيخ، ما حد مات من الجوع، ما حد يعني يعني دليل هذا فعلا. ما حد كثيرة جدا، كنا نشتكي لكن آخر شيء ما حيشيل وماشيين الحمد لله. كله يعني أنا أقول المشكلة الكبيرة ضعف الإيمان. المشكلة الآن اللي اتكلمت عنها في غمار الهم ده واقعي ولا مش واقعي، أنا أقول أن هناك قضية الوهم. بعض الناس يعيش في وهم كبير. يذكرون قصة أن رجلا لقي بلاء يمشي إلى قرية، فقال له إلى أين؟ قال إن الله أمرني أن أقتل من أهل هذه القرية 5000. فمضى ثم رجع فلقيه الرجل، قال ألم تذكر لي أنك أمرت أن تقتل 5000؟ قال نعم. قال فلما قتلت 15000؟ قال لا، أنا قتلت 5000 و10000 قتلهم الوهم. كثير من الناس حين يسمع بقضية مرض معين، هذه الأخت التي سألت عن المس، 90% من الماء من الذين يظنون بهم مس أو أكثر من 90 ليس بهم شيء، وإنما وهم. مشاكل نفسية، عندها عقد نفسية، مشكلة مع زوجها، مشكلة مع أبيها وأمها، هذه المشاكل لا تستطيع أن تواجهها فتهرب إلى الظن بأن عندها مس ويقرأ وغيره. هذه قضية فيها كثير من الوهم، وإن كان في حقيقة يعني نحن نقر أن في مس فعلا ان في جن يدخل في جسم الانسان وانه يعالج بالقران، نقر بذلك، ولكن ان نقول ان كثيرا من الحالات وهم. لذلك من الوهم الحقيقي التهويل والتضخيم، ان تبقى مشكله يسيره ويضخمها، كما ان تكون عند زوجته مثلا يجيها يعني مرض بسيط فيهول، عندها نزيف، صداع بسيط، ده عندها حمى، الولد مثلا جاله مغص ادركه احسن يكون في شيء في الى اخره. هذا التهويل والتضخيم الذي يعيشه الناس في الحياة يرعبهم فيجعلهم دائما يحملون الهم، الهم الحقيقي. فلذلك لا ينبغي ان نعطي الامور اكبر من حجمها، خلي الصغير صغير والكبير كبير. ايضا من الوهم ان يتمنى الانسان اشياء لا ينالها، يعني يشوف سيارة فخمة وعمارة او فيلا حلوة ومنصب احلام اليقظة، فيفيق من احلام اليقظة على كآبة في داخله، لانه يعلم يقين انه لن ينال شيئا من هذا. ممكن يكون احتجاج على القدر يا شيخ، في بعضهم يحتجون على مصيبة. هذه مصيبة كبيرة، انه يحتج على القدر هنا يكون ضيع ايمانه. كذلك من الوهم الذي يعيشه الناس ويسبب بعض الهم او كثيرا من الهم، انه يرى لنفسه حقوقا لا يراها له الاخرون، فهو شايف نفسه انه يعني له حقوق له قدر، ويريد ان يعامله الناس على القدر الذي يظنه لنفسه. هو رسم لنفسه صورة وضعها في برواز ويطالب الناس ان يعطوه حقوق الصورة، والناس لا يرونه في هذه الصورة. فهذا الوهم الحقيقي، لذلك يعيش في وهم ان فلان ما سلم، فلان ما اعطى فلان. لذلك انا اطالب في العلاج بتجاوز الحوادث الجزئية في حياتنا، ان فلان انا جيت من السفر وما سلم علي، فلان جاء من السفر وما اعطاني هدية، فلان مرضت ولم يعودني، فلان طلبت منه مساعدة وما ساعدني. هذه قضايا جزئية، عديها. وانما تكون همك اعلى من هذا ومعالي الامور. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الله يحب معالي الامور ويكره سفسافها. معلش نقطة اخيرة، من اسباب الهم خطيرة الفراغ القاتل. فراغ ده دليل فراغ قلبي وفراغ عقلي وفراغ ايماني. فراغ، انا احب اريدك اخي، ودي نصيحتي ليك، ها، ان تكتشف طاقاتك وقدراتك ومواهبك. تقدر تعمل ايه؟ هي دي الفهم العميق بقى، ان الله عز وجل خلقك في الدنيا لعبادته وخلقك مبتلى. قال تعالى: وهو الذي جعلكم خلائف الارض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما اتاكم. فما اوتيته من فهم عقل عندك وقدرة عضلية عندي وقدرة قلبية عند فلان وقدرة نفسية عند فلان وقدرة، هذه القدرات أنت مبتلى بها، فيما تستخدمها؟ استخدمها تعافى من الهم. ماشي يا شيخ، في شيء أبي أقوله صراحة لكن من مناسبة البرنامج، لكن المهمومين ودي صراحة يستسموني. يعني أي مهموم أشوفها أقول يا ريال إيش لك في الدنيا هذه؟ ليش تنهم عشانها؟ ترى الهم ثلاث أنواع: هم يبكي وهم يفرح وهم برجر. كلك هم برجر أحسن. هم برجر. على عموما احنا نعترض على الهمبرجر. لا مو بالبالين المقاطعة. مقاطعة مش على امريكا. مش الهمبرجر. لا لا لا. وانا اقول هذا ايضا نوع من الهروب يا بني. هذه الامور اضحك. نعم. لازم واحد يضحك. اضحك وابتسم. قال الله جل جلاله: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. يا بني اذا كنت قريبا من الله، ذا صلة مع الله، واثقا في الله، طالبا فضل الله، فلتفرح. ليش تحسن؟ ان شاء الله. في مكالمات شيخنا. نعم، السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم. الو. ايوه اختي معاك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اود اسال الشيخ. نعم. لماذا ينتشر الهم بين الناس؟ هل بعدهم عن الله او بسبب الحياه العصريه التي يتم كل شيء بسرعة؟ وإذا كان بسبب البعد عن الله، نود من الشيخ نصيحة لكل مسلم. نعم. يبتعد عن الله وأن يرجع إلى الله إن شاء الله. جزاك الله خير أختي مريم. شكرا. شكرا لك، شكرا لك على هذا الكلام الطيب. مكالمة ثانية. نعم، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. جزاكم الله خيرا على البرنامج هذا. وياكم إن شاء الله. كان عندي سؤال واقتراح مهموم به من زمان. أما السؤال، ماذا عن هموم الشيخ محمد حسين يعقوب؟ ماذا يهمه؟ أما الاقتراح، ما أدري لو الشيخ معي في هذا الاقتراح. نعم تفضل. بالنسبة للفاصل، لو تصاحبونه بصوت العصافير أو أمواج البحار أو انشودة بدلا من الموسيقى ألا يكون أفضل؟ وجزاك الله خيرا. جزاك الله خير خير حبيبي. شكرا لك. وكلمة ثانية. نعم، مكالمة. الو. ايوه اخوي تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الاخ عقيل. نعم اخوي تفضل. كيف الحال؟ الله يسلمك ويعافيك. اول شيء جزاكم الله خير الجزاء على هالبرنامج الطيب. جزاك الله خير اخوي. نسأل الله باسماء الحسنى وصفاتها العلى ان تكفوا موجين اعمالكم. جزاك الله خير اخوي ورحمة والديك. وثاني شيء، عندي مداخلة بسيطة وعندي سؤال. تفضل. او اختصار اخوي، معلش الوقت على النهاية. تفضل. اي نعم. طبعا البرامج عن الهم والغلق وما شبه ذلك. الانسان لو يستشعر قول الله سبحانه، قول الرسول صلى الله عليه وسلم رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، لا هانت عليه الدنيا وهانت عليه الهموم. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من قال رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا كان حقا على الله أن يرضيه. نعم صحيح. ثانيا، القضاء والقدر، ما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئ وما أخطأ لم يكن ليصيبه. نعم. فلو استشعر الإنسان هذا، وحن أمة ميزها الله سبحانه وتعالى بالإيمان بالقضاء والقدر. نعم. فلذلك تهون المصائب وتضمحل عندما يستشعر أن هذه المصيبة إنما هي ابتلاء من الله سبحانه وتعالى. نعم. وإن الإنسان يجزيه الله خير الجزاء بالأجر إذا أصبر، وإن الله سبحانه وتعالى يقول الرسول صلى الله عليه وسلم نحن أمة كما قال أو معنى الحديث. نعم. إذا أصابها هم أو صبر كان خير لله. عجبا لأمر المؤمن، الأمر هو كله له خير. نعم. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. نعم. إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا. أيوة أخوي تفضل سؤالك. يا أخوي شكرا على دخلتك. حاجة توكل على الله. توكل على الله. التوكل هذا الشيء ذكره الشيخ طبعا من البداية. تفضل أخوي إيش سؤالك؟ السؤال يا الشيخ العزيز. اللي هو عن الأسماء، أسماء الله سبحانه وتعالى واسم الأعظم وما شابه ذلك، لأن ذكر في كثير من الكتب كما روايات مسلم. نعم. 90 اسم أيضا. نعم. ابن المنده. نعم. 48 اسم وكذا. نعم. ومنهم من قال ان اسم الله الاعظم اشار اليه. نعم. كذا آية. ومنهم من قال ان اسم الله الاعظم انما هي في الاسم اللي يدعى يعني. اخوي معلش السؤال اعتقد في خارج موضوع على ما اعتقد يعني. والله اذا خارج موضوع على الهم اخوي احنا نبي نركز شويه خلي الناس داخل انها داخل من دعا الله باسمها الاعظم ما اجابها الله سبحانه وتعالى. نعم دعاء. نعم جزاك الله خير. يا ليت الشيخ يعني ولو باختصار يعني. خلاص شكرا لك. شكرا لك اخوي. الاخت مريم يعني تقول هل ينتشر الهم منتشر على اساس احنا مبتعدين على الله سبحانه وتعالى ام الحياه العصريه؟ فعلا يا شيخنا يعني احنا الحياه كل ما تتقدم بنا الحياه تحس ان الهموم قاعده تزيد وقاعده تكثر وتنتشر اكثر واكثر واكثر، يعني واحد لما ينظر للمستقبل فعلا يرى ان الهموم او لما يشوف او يفكر في مستقبل عياله يحس ان الامور قاعده يعني الى يفكر مستقبل عياله. مو بعد شيء لازم واحد عياله يذكر فيهم. الرسول صلى الله عليه وسلم لما سأل بلال عن شيء. نعم. فقال ادخرته لغد. قال رب غد يأتي برزق غد. رب غد يأتي برزق غد. أنت لا تحمل هم غد. كما لم يطالبك الله عز وجل بعبادة غد فلا تطالبه برزق غد. أنت لا تشغل بالك بهذا الهم. فلذلك فعلا هموم الناس اليوم أكثر غير حقيقي. نعم. وبمنتهى البساطة العقلية ان الانسان ينتهي من الهموم اذا علم ان الذي رزقه اليوم هو يرزقه غدا والقادر اليوم قادر دوما سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى ما عندكم ينفد وما عندكم. فالله سبحانه وتعالى قال ما عندكم ينفد وما عند الله باق. نعم. فضيلة الشيخ هناك ايضا سؤال هو الاخ محمد. هو لا هو طبعا قال انه مداخله معينه كانت عنده. علي المري بالنسبه لسؤاله الاخير اللي تكلم ما ادري هو ايش قصده بالنسبه لاسماء الله الحسنى. نعم هو من اسماء الله الحسنى اسماء تزيل الهم لا شك، واسمه الحي القيوم. يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم برحمتك استغيث، فاصلح لي شاني كله ولا تكلني الى نفسي طرفه عين. هذا من الاذكار التي تزيل الهم. استعاذه، اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن ومن العجز والكسل ومن الجبن والبخل، واعوذ بك من غلبه الدين وقهر الرجال. هذه الثمانيه فعلا من الاسباب القويه لازاله الهم. الحديث الذي ذكرناه، اللهم اني عبدك وابن عبدك وابن امتك ناصيتي بيدك، كذلك من اسباب ازاله الهم قول رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: من اصابه هم او غم او حزن فقال الله ربي الله ربي الله ربي لا شريك له او لا اشرك به شيئا ازال الله همه. هذه اسباب واذكار تزيل الهم. في هناك سؤال من اخت مع عبد الرحمن تقول: انا امراه متزوجه منذ 5 سنوات، اكتشفت ان زوجي يشرب الخمر، والسؤال هو هل اطلب منه الطلاق ام لا؟ في يعني اكثر الهموم الزوجات تلاقي مثلا الزوج يا اما ما يصلي يا اما يشرب الخمر، فيعني يعيشون في قلق، يعني هل هو انا حياتي معه حلال او مش حلال، او اتم معه افضل ولا اطلب الطلاق افضل؟ ابدا. نعم. ابدا لا انصح امرأة بالطلاق ابدا، مهما تكن الظروف اختها انت قوية. نعم. وانت فيك وضع الله عز وجل فيك اسلحة تستطيعين بها محاربة الهموم والانتصار على زوجك. فلذلك المرأة ينبغي ألا تستسلم، أنت قوية بالله جل جلاله، وخصوصا حينما تكونين على الحق على الحق. فلذلك زوجك يشرب الخمور، ينبغي أن تحاولي استمالته وأن تشغليه بما ينفعه، وأن تدعي الله عز وجل، تدعين الله جل جلاله له أن يعافيه من هذا البلاء، وأن تجعليه يحبك، فإذا أحبك كره الأشياء الأخرى. فلذلك أثبتي واصبري واسألي الله عز وجل أن يعافي زوجك وأن يرده لك، ومع صبرك واهتمامك بتربية أولادك وبنفسك وببيتك ورؤيته ذلك فلعله يستحي. نعم. هناك سؤال عبر الإيميل من الأخ رشيد من الجزائر يقول: كيف يتوب الإنسان من الغيبة وهل هي من الكبائر، وكيف يفعل الناس الذين اغتابهم؟ نعم، الغيبة من الكبائر، والغيبة ذكر أخاك بما يكره ولو كان فيه. فلو كان فيه ما ذكرت، إن قلت عن إنسان كذاب في غيبته أنه كذاب أو غير ذلك من الصفات، إن فلان جاهل وهو جاهل فعلا، هذه غيبة يجب التوبة منها. كيفية التوبة من الغيبة؟ أن تذكره في مجمع كالمجمع الذي ذكرته فيه بما يكره، أن تذكره بما يحب، وأن تذكر فيه من صفات الخير، وأن تثني عليه بما هو أهله، وأن تستسمحه. لابد. نريد التركيز فضيلة الشيخ على معنى الاتصال الوثيق، هل هو بالصلاة فقط أم هناك أشكال أخرى للاتصال الوثيق مع الله؟ الاتصال الوثيق له معاني كثيرة وله بنود كثيرة، منها الصلاة ذكرت، منها الصلاة ومنها الدعاء ذكرت، منها الذكر، ذكر الله. قال تعالى: فاذكروني أذكركم. سبحان الله العظيم، اذكر الله يذكر. يا أخي استشعر معي قول رب العزة جل جلاله في الحديث القدسي: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسه في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملأه. اذكر انك حين تذكر الله، استغفر الله استغفر الله استغفر الله، حين تقول لا حول ولا قوة الا بالله، حين تقول حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات، حين يمسي وحين يصبح كفاه الله ما اهمه، فيكفيك الله هموما. فلذلك من الاتصال الوثيق الذكر. تامل معي قول الله عز وجل في الحديث القدسي: انا جليس من ذكرني وتحركت بي شفتاه. حين تكون جليسا لله. ولذلك شيخ الاسلام ابن تيميه لما حبس سجن قال: ما يفعل اعدائي بي انا ما يفعل اعدائي بي انا جنتي وبستاني في صدري. فالموحد الذي يحب الله ويقبل عليه وبينه وبين الله صله، جنته وبستانه في صدره، لا يحمل هم. كذلك ايضا من الاتصال الوثيق عباده سر بينك وبين الله لا يعلمها إلا الله. ركعات في الليل، أجزاء قرآن تقرأها وحدك لا يدري بها أحد، صدقة تتصدق بها على فقير أو مسكين أو إلى آخره بحيث لا يدري بهذا أحد، هذه صلة تتوسل بها إلى الله. هناك كلمات طيبة صراحة قرأتها في كتاب لا تحزن من فضيلة الشيخ عايض القرني، يقول يعني معنى هنا طيب ياريت لو تعلق عليه: لا تحزن لأنك جربت الحزن بالأمس فما نفعك شيئا، رسب ابنك فحزن فال نجح، مات والدك فحزنت فهل عاد حيا، خسرت تجارتك فحزنت فهل عادت الخسائر أرباحا. لا تحزن لأنك حزنت من المصيبة فصارت مصائب، وحزنت من الفقر فازددت نكدا، وحزنت من كلام أعدائك فأعنتهم عليك، وحزنت من توقع مكروه فما وقع. ففعلا لما الشيخ واحد يحزن على شيء، يعني ينهم على شيء فات مثلا، يعني كلنا الموت، كلنا للموت، يعني مثلا والدي توفى مثلا، ايوه خلاص، يعني هل اذا انا حزنت راح ارد؟ فعلا معنى يعني يا ريت لو جزاك الله خير، هذا كلام طيب. نعم. وانا انصح بهذا الكتاب، كتاب لا تحزن، وخصوصا النصوص الشرعيه فيه، يعني الاحاديث والايات واقوال السلف واحوالهم، هذه ممتازة جدا ما شاء الله، تزيل الهموم. فلذلك ينبغي، وهذه الكلمات طيبة الى ابعد حد، انك جربت الحزن وجربت الالم وجربت الهم وجربت انك، فماذا صنعت؟ ما نفعك هذا شيئا. وانما يعني وصيتي ونصيحتي ان نهرع الى كتاب الله، وهذا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، ان تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي وشفاء صدري وجلاء همي وغمي وحزني. نهرع الى القرآن، فيه شفاء لما في الصدور، فيه إزالة للهموم، فيه تثبيت على الدين، أيضا تقوية الرجاء. بعض الناس يميل بطبعه إلى الحزن والهم والنكد والألم، ويبحث عن آيات الشقاء والعذاب. لو وزن خوف المسلم ورجاؤه لاتزن. يعني خاف من ربنا، وإحنا دائما نقول أن المؤمن يسير إلى الله عز وجل كالطائر، فللطائر رأس وجناحان. رأس الطائر حب الله، أن تحبه جل جلال، وجناحاء الخوف والرجاء، فيصنع جناح الخوف إلى ما قبل القنوط من رحمة الله، وينزل الخوف ويصعد الرجاء إلى ما قبل الأمن من مكر الله، وينزل الرجاء ويصعد الخوف، وهكذا يطير العبد إلى الله سبحانه وتعالى. برأس الطائر حب، إنك بتحبه، أريدك أن تحب الله من كل قلبك، بشغاف القلب تحبه، تحب الله، تحبه لأنه خلقك، تحبه لأنه أعطاك. لماذا دائما نرى نصف الكوب الفارغ؟ لماذا تنظر إلى البلاء وتنسى النعم؟ لماذا تنظر إلى الهموم وتنسى الشكر؟ لماذا؟ لماذا تنسى الصلة بينك وبين الملك جل جلاله؟ أقبل على الله عز وجل، أحب الله ثم خف منه على قدر قربه منك، وارجه على قدر قدرته أن يعطيك، أن يعطيك. فحين ترجوه، عايزين نوسع جانب الرجاء شوية، فتتسع صدورنا، فحين ذاك نعيش متعة الدنيا بأن ننتظر رحمة ربنا. جزاك الله خير فضيلة الشيخ. في مكالمات من الأخوة المشاهدين. نعم. ألو. أيوة أخوي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أولا في البداية يعني أشيد بالبرنامج، هذا البرنامج الناجح الذي يستقبل أسئلة المشاهدين على الهواء مباشرة. جزاك الله خير أخوي. السؤال نعم. في بعض الأحيان وعندما يشتد الهم والغم بالإنسان، فإنه يلجأ مباشرة إلى من يسمونهم المشايخ أو نسميهم عندنا في السودان الفكيد، ظن منهم بأنه سيفرج عنهم قربتهم. هذا جانب. والجانب الآخر، يلجأ البعض للدعاء من أولئك الصالحين. نعم. فما حكم الأول والثاني؟ لحظة، المشايخ يعني شيخ الدين قصدك فيه الفكيك اللي تقول عنه؟ نعم، هذا الفكيك يعني فكيك بيلجأ إليه في بعض الأحيان، يعني واحد يكون مهموم يروح مثلا لشيخ معين ويشكي له همه، يقوم يعطيه حجاب ولا هذا حجاب اللي هو شيطان يعني. ايوه مشعوذين. نعم. فنعم، نود التوضيح في هذا الشيء. نعم. والسؤال الثاني. نعم. اذا دعا الانسان ربه لتفريج قربة او فاقة المت به واستعجل الاجابة او يئس الاجابة بمعنى صح، هل يكون قد دخل في الشرك؟ وجزاكم الله خير. شكرا، حياك الله وياك ان شاء الله. مكالمة ثانية. نعم. الو. هلا اخوي محمد. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. السلام يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحقيقة أولاً مهموم اليوم، لكن إن شاء الله بيكون سعيد النهاية، وكل المهمومين إن شاء الله بيكون أسعد ناس اليوم إن شاء الله بإذن الله. تفضل. في الحقيقة أود أن أشارك بمداخلة بسيطة. يا ريتها تكون قصيرة أخوي، لأن ما في وقت، والشيخ نبي صراحة أن نستفيد منه بأكثر قدر صراحة. وهي أن الإنسان ما دام في هذه الحياة، نعم، فالهم راكبه لا محالة، وإلا ما سمي الدنيا. وما كان، ومن كان يسعى للسعادة في الحياة الدنيا فسعيه لابد أن يكون محفوفا بالإسفاف والفشل. ولهذا أقول أبدا أن المؤمن إن أصابه هم فقر أو هم مرض فليتذكر الموت، فالغني ميت والفقير ميت والصحيح ميت والمريض ميت وكل شيء مكتوب سواء له أو عليه. وكما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بات آميا في فراشه معافا في بدنه يملقوت يومه فقد ملك الدنيا بحذافيرها. جزاك الله خير أخوي محمد على هذه المداخلة. طلب أخير من الشيخ. نعم تفضل. في نهاية الحلقة أن يشرح أن الموت، موت المؤمن هو عزاء له، لأنه سبي سينتقل من جوار الخالق، من جوار الخلق إلى جوار الخالق. نعم. حيث السعادة الأبدية، وأن يتزود من هذه الحياة الفانية للحصول على السعادة الآخرة المقبلة. والسلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مكالمة أخيرة أخت سلوى. نعم. السلام عليكم. ألو. أيوة أختي. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. شلونك عقيل؟ الله يسلمك. تحياتي للشيخ. مرحبا. فضيلة الشيخ عندي سؤال. نعم. عندي صديقة عمرها تعدى 30. نعم. ولم تتزوج، وهي يعني مهمومة من هالشيء، مهمومة جدا، خايفة على مستقبلها، ومعجبة في إنسان، وصعب يعني صعب جدا جدا إنها تأخذه. يعني هل يصح إنها تدعي ربي إنه يجيب لها؟ وإذا يصح يعني هل في دعاء يعني تقدر تدعيه عشان ربي يجيب لها هذا الريال؟ أها. بس شكرا. جزاك الله خير أختي. ما أختي سلوى حياك الله. هو موضوع العنوسة يا جماعة إن شاء الله عندنا هاي الموضوع حلقة كاملة إن شاء الله نأجلها إن شاء الله. الأخ مصطفى، كل واحد يا شيخ عنده هم معين في داخله، يعني إذا كبت الهم هذا في نفسه راح يتعب، ويعني ويتعب أكثر يعني. فإذا طلع الشيء هذا لشخص معين يرتاح له، فبيكون هذا شيء يعني نوع من التنفيس، يعني حتى لو ما يقدر يسوي له شيء، بس انا لما اقول اشرح همي لاي واحد قريب لي انا راح ارتاح نفسيا. وفي نفس الوقت هذا طبعا الاخ مصطفى سأل عن مسألة ان انا اروح للفكيك على قولته، الفكيك ولا الفكيك. والله يا اخي سبحان الله العظيم، انا لما زرت امريكا ولاحظت اهتمام واضح بالقطط والكلاب، يعني هم يهتمون جدا بهذه القضية الأمريكان. فأنا استشعرت أن الواحد منهم لكونه لا يأتمن أحدا على أسراره، فهو يقتني كلب أو يقتني قط ويظل يبث الكلب همومه أو القط. فقلت الحمد لله أن لنا ربا نعبده نبثه همومنا. أنا لما بقول مهموم يا جماعة، أنا فعلا مهموم من أحوال المسلمين. فين الإيمان القوي يا ابني؟ يا ابني عندك ربنا سبحانه وتعالى لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، سبحانه وتعالى قيوم السماوات والأرض. يا ابني، يا ابني أنت لك رب لا يغلق بابه الليل والنهار، بل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. يا ابني، يا ابني دخول على الله عز وجل ما يحتاج سكرتارية. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. يا ابني، بمجرد أنك تتوضا وتستقبل القبلة وتكبر وتسجد فقد دخلت على الله. يا ابني، يا ابني اتعلم أنك تشتكر ربنا، اتعلم أنك تقول يا رب، اتعلم أنك أنت تبس همومك، اتعلم أنك تقول اللي تقدر عليه واللي ما تقدرش عليه، واللي تعرفه واللي ما تعرفوش، تعرف حله وما تعرفش حله، قول لربنا وثق في الله وتوكل عليه واعتمد عليه. وإذا توكلت عليه كفاك ما أهمك، وأعطاك ما تريد، وأعانك على ما ترغب، بل كما يقول ابن القيم: كن لله كما يريد يكن لك فوق ما تريد، فوق ما تريد. فلذلك اللي بيروح لشيخ لا بأس أن يروح لشيخ، بس شيخ صالح على منهج واضح. ولذلك أنا بقول إن من أسباب إزالة الهم وسبب خطير جدا أن يعيش الإنسان على منهج، أن يكون للإنسان في حياته منهج يعيش عليه، مش عايش كده وخلاص. تحديد الهدف، ماذا تريد؟ عايز الدنيا ولا عايز الآخرة؟ ماذا تريد؟ تريد أن تعيش متع الدنيا وتخسر الآخرة؟ فيقول لك يوم القيامة: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، ولا أنت ترجو ما عند الله؟ حدد هدفك واضبط منهجك ورى النبي محمد صلى الله عليه وسلم كما عاش تعيش وكما فعل تفعل. ثم بث همومك إلى ربك، وربك قادر سبحانه وتعالى، مطلع على قلبك، أمره بين الكاف والنوم. يا ابني ده أنت لو طلبت من ربنا حاجة ما يحتاجش سنين ولا أيام ولا ساعات ولا دقائق ولا ثواني ليدبرها، إذا قال كن فيكون وانتهت القضية. ليه ما بتقولش يا رب؟ الأخ محمد يذكرنا في مسألة الموت، هذه حقيقة طبعا. هي الحقيقة جميلة، نعم، بس لما أكون واثق أن أدخل الجنة. نعم، الطمع فيما عند الله طمع لذيذ، ولكن القضية هل لو موتنا يدخل الجنة؟ إذا كنت تطمع في ذلك اتمنى الموت، وإذا مت ودخلت الجنة انتهت القضية. لما قيل للإمام أحمد: متى يذوق العبد طعم الراحة؟ قال: عند أول قدم يضعها في الجنة. فلذلك نحن نطمع في رحمة الله ونرجو فضل الله، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم حسن الخاتمة، وأن يعافينا وإياكم من البلاء، وأن ينجينا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. أسأل الله عز وجل أن يمسح عن قلوبنا الهم والحزن إن شاء الله. فضلت الشيخ، سؤال أخير، تحدثتم عن الإيمان العميق، يعني كيف يصير إيماني عميقا بالله سبحانه وتعالى؟ نعم يا أخي، منهج أهل السنة أن الإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. نعم، زيد في طاعاتك، يعني هذه الطاعات تزيد، وأول الطاعات التي تزيد الفرائض. قال الله عز وجل في الحديث القدسي: ما تقرب عبدي إلي بأحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. سبحان الملك. هذا الحديث سبب قوي من أسباب إزالة الهم. أصلح الفرائض. أنا عايز أسألك يا أخي، قل لي بالله عليك، صلاة الفجر أخبارها إيه عندك؟ ها؟ رد علي، بتصلي الفجر ولا لا؟ طب بتصلي الفجر، بتصليه حضور القلب في الصلاة قد إيش؟ ها؟ وأنت بتصلي حاسس بقرة عينك في الصلاة؟ ولا تروح تصلي نايم وانتهت القضية؟ صلاة الفجر ضيعة نايم، والظهر والظهر في العمل ضيعة كروتة، والعصر نايم فبتصليها في البيت، والمغرب والعشاء على ارتباطات. فين الصلاة؟ فين الفرائض؟ فين الفرائض؟ فين الفرائض؟ اصلاح الفرائض. اثنين، زيادة النوافل. وتأمل هذا الكلام، كلام الله عز وجل في الحديث القدسي: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. اللهم ارزقنا حبك. آمين يا رب. والله لو أحبك الله لعشت في هذه الدنيا ملكا. يا رب ارزقنا حبك يا رب. اللهم قبل أن تنتهي هذه الحلقة أنزل علينا وعلى المسلمين والمسلمات حبا من عندك. آمين يا رب. وتطمئن به قلوبنا. آمين يا رب. وتحيي به قلوبنا. آمين. وتشرح به صدورنا وتثبتنا به على الإيمان. نعم يا شباب، لو أن الله أحبك يا كنت سمعه الذي يسمع به، زي الحديث الثاني يفسره: فبي يسمع، فتسمع بحول الله وقوته، تسمع بتوفيق الله وتسديده، فلا تسمع إلا ما يحب، فتحب فتعيش على ما يحب. احنا كل الكلام يا شيخ قلناه حق الإنسان المهموم. هناك إنسان سعيد ولاهي عن شيء اسمه آخرة، شيء اسمه حساب، لاهي جدا، يعني خلاص هو إنسان مدام في ماشي في معصيته وكل شيء عند مفتوح فينسى شيء، يعني مثلا تقول سعيد جدا لكن السعادة اللي هي سعادة الدنيا. كلمة له بسيطة في دقيقة واحدة، يعني هو ده اللي نقول له: هتموت، والله لا تموت، والموت يأتي فجأة، وانتقام الجبار جل جلاله يأتي بغتة. فلذلك يا بني إياك والغفلة. أنت تظن أنك سعيد بمعصية الله، سعيد بالبعد عن الله، هذه سعادة مزيفة، هذه سعادة غير واقعية، هذه سعادة فاشلة، لأنك إذا عوقبت من الله عز وجل، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بأنعم أهل النار من أهل الدنيا، يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار، فيغمس في النار غمسة ثم يخرج، فيقال: هل مر بك نعيم قط؟ هل رأيت خيرا قط؟ فيقول: لا وعزتك يا رب. يا بني، غمسة واحدة في جهنم تنسيك كل ما رأيت. وقد يأتي العذاب في هذه الدنيا، فكم من زان ابتلي بالإيدز، وكم من سارق ابتلي بالسرطان، وكم من مغتاب ابتلي ونمام ومؤذن للمسلمين ابتلي بفشل كبدي وكلوي، وكم من مؤذن ابتلي بسرطان الدم. هذه هي لكل من حاول أن يجتنب طاعة الله وأن يعيش على معصية الله. طاعة الله رحمة في الدنيا والآخرة. جزاك الله خير فضيلة الشيخ على هذه الكلمات الطيبة، وجعلها الله في ميزان حسناتكم يوم القيامة.